السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التوبة والاعتذار عنوان الصدق مع الله ومع الناس. فالتوبة رجوع إلى الله، وصدق في الإقبال عليه، وندم على التقصير في حقه، والاعتذار طلب المسامحة، واعتراف بالتقصير، وتدارك للخطأ. والتوبة بلا صدق كذب، كما أن الاعتذار بلا صدق خداع. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الناس، هذه الآية الكريمة ختمت بها آيات فيها صدق التوبة وصدق الاعتذار، وفضح لأهل النفاق وتكذيبهم في اعتذارهم. وكان نزولها بعد غزوة العسرة التي ابتلى الله فيها صدق أهل الإيمان، غزوة تبوك، حيث بعدت فيها الشقة في قيض حار ونضج للثمار، بعد قفر في الديار، حيث الروم جمعت جموعها وحشدت جيوشها، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهتها، فلبى الصادقون وكانوا ألوفاً متكاثرة. ولكن لم يكن للجيش الإسلامي مال ولا عتاد في خزائن الدولة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغباً أهل الصدق: من يجهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء الصديق أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بثلاثمائة بعير محملة فوهبها وما عليها، وجاء بألف دينار ذهب فصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بيديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، بل لم يبق أحد من أهل الإيمان إلا جاء بشيء رجالا ونساء إلا من كان معذما فلم يجد إلا البكاء تحسرا. قال الله عنهم: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مجتمع آثر مرضاة الله ومجاهدة أعدائه وتخلى عن دنياه وطيب ثماره مع عظم حاجته، وتحمل شقة السفر وشدة الزمان. هذا هو الصدق في الإيمان والصدق في الاقتداء، وشاء الله تعالى حكمة منه وتقديرا. ولنستبين من حياتهم صدق التوبة وصدق الاعتذار أن يتخلف ثلاثة نفر من الصادقين الأولين، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وكان كعب ممن بايع ليلة العقبة ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها، وقد أعد جهازه ورواحله، ولكن سوف وتمادى به الأمر حتى جد السير بالناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كعب: فلم يزل بي أي التأخر حتى طفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة من قومه: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، أي أصابه الهم، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وجاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وكان هؤلاء أهل نفاق، وفي هذا دلالة على أن الاعتذار لولي الأمر ظاهرة مع الإقامة على الشر وفساد المنهج وفساد الاعتقاد سيما أهل النفاق، وأن الواجب على الرعية إذا أخطأوا في حق وطنهم أو إمامهم أن يعتذروا بصدق وأن لا يتمادوا في الباطل. قال كعب رضي الله عنه: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ولم يرد عليه السلام استعظاما لجرمه وتخلفه، ثم قال تعالى: قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. هذا هو صدق الاعتذار. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.